بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الملاحم، وكنا قد توقفنا عند قوله باب في خبر الجساسة. قال أبو داود رحمه الله: باب في خبر الجساسة. ثم ذكر الرواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة، ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثني تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها، قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، اذهب إلى هذا القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو بفيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الدجال. خرج أو أخرج نبي الأميين بعد؟ قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير لهم. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة، فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك، قال: يلزم كل إنسان مصلى. ثم قال: هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ولكن جمعتكم أن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، وأرفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر، قالوا: ويلك، ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه. قال: فذكر الحديث وسألهم عن نخل بيسان وعن عين زغر وعن النبي الأمي. قال: إني أنا المسيح، وإنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا، بل من قبل المشرق ما هو مرتين، أو ما بيده قبل المشرق. قالت: حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في رواية عن مجالد بن سعيد بن عامر قال: أخبرتني فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلا يوم الجمعة قبل يومئذ. ثم ذكر هذه القصة. قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر: إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم، فرفعت لهم جزيرة، فخرجوا يريدون الخبز، فلقيتهم الجساسة، فقلت لأبي سلمة: وما الجساسة؟ قال: امرأة تجر شعر جلدها ورأسها، قالت في هذا القصر. فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر. قال: هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته. قال: شاهد جابر أنه هو ابن صائد. قال: شهد جابر أنه هو ابن صائد. وقلت: بأنه قد مات. قال وإن مات؟ قلت فإنه قد أسلم. قال وإن أسلم؟ قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. فبوب أبو داود رحمه الله تحت هذه الروايات باب في خبر الجساسة، باب في خبر الجساسة. وكنا قد انتهينا من الباب السابق، هو الباب في الكلام عن خروج الدجال. هنا أيضا باستكمال أو استكمالا لذلك الأمر، ذكر أبو داود رحمه الله خبر الجساسة كما تروي لنا ذلك فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثني تميم الداري عن رجل كان في جزيرة، ثم ذكرت الرواية وأن تميم الداري رضي الله عنه كيف تقابل مع ذلك الدجال، وأنه تقابل ابتداء مع جساسة وأشارت إليهم أو أشارت عليهم أن يدخلوا إلى ذلك الدير فإذا هم بالدجال. فذكرت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم تقابلوا مع هذه الجساسة وهي امرأة تجر شعرها، فلما قالوا من أنت؟ قالت أنا الجساسة، وذهبوا إلى ذلك القصر، أشارت إلى المكان الذي يوجد فيه الدجال. قال فأتيت، وكما قال في رواية أخرى أنه لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا، مجرد أن هي أشارت لهم وقالت يعني اذهبوا إلى ذلك القصر فالنبي رجل هو إلى خبركم بالأشواق، فعلى ذلك قال فرقنا منها، فروا من أمامها خوفا من أن تكون شيطانا. فانطلقوا سراعا حتى دخلوا إلى ذلك القصر أو ذلك الدير. قال فأتيت فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال، قال ينزو فيما بين السماء والأرض، أي أنه يثب وثوبا فيما بين السماء والأرض. ومسلسل في الأغلال كما ذكرت فاطمة رضي الله عنها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك تميم الداري رضي الله عنه. فقال أنا الدجال، ثم طرح بعض الأسئلة. خرج نبي الأمين بعد، قالت نعم، قال أطعوه أم عصوه؟ قلت بل أطعوه. قال قلت نعم، قال أطعوه أم عصوه؟ قلت بل أطعوه. قال ذاك خير لهم. نقول أن الدجال كما ذكر تميم الداري رضي الله عنه أنه إنسان ليس بشيطان وليس من جنس آخر، ولكنه إنسان كما وصفه تميم الداري رضي الله عنه. وكما تذكر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في تلك الصلاة، وبعدما قضى الصلاة جلس على المنبر ويضحك، ثم قال يلزم كل إنسان المصلى، طلب من الصحابة رضي الله عنهم أن يمكثوا في أماكنهم بعد الانتهاء من الصلاة بعد قضاء الصلاة، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب جمع القوم، قال هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بطرح أمثال هذه الأسئلة، نقول حتى يكون الانتباه الشديد لما يأتي من بعد ذلك. قال هل تدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وكان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يرجعون ذلك الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله، حيث أنهم لا علم لهم بهذه المسألة. فقال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، ما جمعهم لكي يكون أو أن يكون هناك أموال سيقسموا عليهم أو غير ذلك، وما جمعهم حتى يرهبهم من عدو يتحفز بهؤلاء القوم، ولكن جمعتكم أن تميما الداري قص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة، وأن سبب جمع القوم أن تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، ثم قال وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. يبقى ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا أوصافا كثيرة بالنسبة للدجال، أنه هو الأعور الكذاب وإن ربكم ليس بأعور، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات أو التي يعرف بها ذلك الدجال، وكذلك الأمور التي يأتي بها الدجال. فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني حديثا وافق الذي حدثتكم عن الدجال. وبالتالي نقول أن تميما الداري رضي الله عنه رأى الدجال رأي العين، وبالتالي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا فبايع وأسلم ثم حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قال فنعب بهم الموج شهرا في البحر. قلنا اشتدت الأمواج وتلاعبت هذه الأمواج بالسفينة. قال أرفعوا إلى جزيرة حين مغرب الشمس، وبالتالي قربوا السفينة إلى سفينة، قربوا السفينة إلى جزيرة فجلسوا في أقرب السفينة. يبقى السفينة فيها قوارب كده، نقول يبقى سفينة كبيرة دوما ونجد بها بعض القوارب، سواء بقى قوارب إنقاذ أو قوارب حتى يعني تحمل بعض الأفراد يذهبون إلى مكان يأتون ببعض المصالح التي يحتاجون إلى القوم. وبالتالي قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا جزيرا فلاقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، وفي رواية أنهم لا يعرفون قبل من دبره، نقول من كثرة الشعر، شعر غزير شعر غزير، وبالتالي ما كانوا يستطيعون أن يميزوا بين قبل وبين دبره. قلنا كنتيجة أن الشعر غطى هذه الدابة أو تلك المرأة بأكملها، فلا يعلمون يعني قبل أو دبر تلك الدابة من كثرة الشعر. قالوا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. وبالتالي لم يزيدوا على ذلك ولم يتبينوا من أمرها، مجرد قالت أنا الجساسة انطلقوا إلى هذا الرجل في هذا الدير، مجرد أن هي أشارت إلى القوم بل انطلقوا إلى ذلك الرجل في ذلك الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا. ما استكملوش الأمر، يسألوا طبعا من أنت؟ طب إيه الجساسة؟ لكن بمجرد أن هي أشارت لهم يعني اذهبوا إلى ذلك الدير فإنه به ذلك الرجل وإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فرقنا منها خوفا منها أن تكون شيطانا، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير. قال فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قد خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه. يبقى الدجال أساسا شيطان، الدجال أساسا إنسان كما قال تميم الداري رضي الله عنه، وكما قال أنه أيضا مسلسل في الأغلال مجموعة يداه إلى عنقه كما قال وكما بين تميم الداري رضي الله عنه. ولما تقابلوا مع الدجال طرح عليهم بعض الأسئلة، طرح على القوم بعض الأسئلة، سألهم عن نخل بيسان قال هل تثمر؟ لما قالوا نعم قال أما إنها توشك ألا تثمر. وسألهم عن عين زغر هل بها ماء؟ فقالوا نعم بها ماء كثير. وسألهم عن نبي الأميين أي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج أم لا؟ قالوا نعم فقد خرج. وبالتالي سأل يعني بعد ذلك هل يا ترى القوم أطاعوه أم عصوه؟ قال بل أطاعوه، فقال ذاك خير لهم. وسألهم أيضا عن بحيرة طبرية. وبعدما انتهى الدجال من طرح هذه الأسئلة على القوم فقال إنه يوشك أن يؤذن لي في الخروج، قال يوشك أن يؤذن لي في الخروج. بدي كلها علامات يعلم الدجال أنها متى ظهرت تلك العلامات، فقد أتى الزمان الذي يخرج فيه على الناس. وقلنا إن الدجال لما حيخرج على الناس يمكث 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمكث الدجال 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامي كأيامكم كما ذكر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول وسرعة الدجال، نقول سرعة فائقة. يبقى يدور الدجال في كل أنحاء الأرض بسرعة فائقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الدجال أعطاه ربنا سبحانه وتعالى بعض المعطيات، ونقول وهذه المعطيات هي فتنة للناس، معه نهران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات معه جنة ونار، وكذلك أيضا قلنا أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر السماء، يأمر الأرض أن تخرج الزرع فتخرج الزرع، ويأمر أيضا يمر على الأرض الخربة فيأمر هذه الأرض بإخراج الكنوز فتخرج الكنوز، إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي شر غائب ينتظر كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين مكانه؟ أين هذه الجزيرة؟ قال: إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. قال: لا، بل من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ وأومى بيده قبل المشرق. يبقى هو في جزيرة قبل المشرق، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين يعني أين هذه الجزيرة، لكنه ذكر أي في أي جهات تكون هذه الجزيرة. يبقى الدجال موجود، موجود، وعلامات خروج الدجال يعني نقول علامات معروفة كما سأل عنها الدجال، وإن خرج الدجال عاث في الأرض فسادا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عاث في الأرض فسادا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الدجال من العلامات الكبرى، الدجال يبقى خروج الدجال من العلامات الكبرى، ومتى ظهرت هذه العلامات الكبرى؟ يعقب ذلك قيام الساعة، يعقب ذلك قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، منها طبعا الدجال. وقلنا الدجال حيسبق نزول عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام ينزل في نهاية تلك المدة المحددة للدجال، ينزل في المنارة البيضاء شرقي دمشق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أن الدجال عندما يرى عيسى يذوب كما يذوب الملح، ولكن عيسى عليه السلام يحرك تلك ذلك السام أو الرمح ثم يطعم به الدجال فيموت الدجال، ويرى أثر دم الدجال على تلك الحربة. ونقول بعد ذلك بيخرج ربنا سبحانه وتعالى ياجوج وماجوج، ويخرجون أيضا في عهد عيسى عليه السلام كما بينا في الرواية. هذه قصة جساسة، وكما قال أيضا شاهد جابر أنه هو ابن صائد. قلت فإنه قد مات، قال: وإن مات؟ قلت فإنه قد أسلم، قال: وإن أسلم؟ قلت إنه قد دخل المدينة، قال: وإن دخل المدينة. يبقى الدجال أساسا لن يدخل مكة ولا المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال أساسا حيدعي أولا النبوة ثم يدعي الإلهية. يبقى الدجال حيدعي النبوة أولا ثم يدعي الإلهية فهو كافر، وكذلك لا نسل للدجال، لا نسل أساسا للدجال. فعلى ذلك لكن ابن صائد هذا يهودي، وأيضا البعض ذكر أن ابن صائد هو الدجال، وكان ابن صائد ده أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختفى، ولكنه اختفى. فعلى ذلك عقب أبو داود رحمه الله بباب آخر، وباب خبر ابن الصائد أو ابن الصياد. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر ابن الخطاب، ويلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد: هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله ذلني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، يعني لو كان هو الدجال فلن تسلط عليه، وإلا يكن فلا خير في قتله. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في أمر ابن صياد، ولكن كما قال لعمر ابن الخطاب: الخطاب رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي فأضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، لأنه علامة من العلامات الكبرى وأنه سيظهر في نهاية الزمان كأمارة من أمارات الساعة الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال إن يكن فلن تسلط عليه، وإلا يكن فلا خير في قتله. فعلى ذلك ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بابن صائد ويلعب مع الغلمان، إذا كان يلعب مع الغلمان وكان غلاما، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال تشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إلي ابن صائد فقال أشهد أنك رسول الأميين، رسول إلى العرب، يبقى رسول إلى العرب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب، قلنا ادعى النبوة، وبالتالي قال ما يأتيك؟ فقال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، التبس عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين، يبقى خبأ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، يعني قال لابن صيان قل لي لو كان نبيا بقى قل لي ما خبأته في صدري، وكان قد خبأ هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعدو قدرك. يبقى نقول أن ابن صياد لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان، يبقى كان كاهن من الكهان هو دجال من الدجاجلة، إن لم يكن هو الدجال مسيح الدجال فهو دجال من الدجاجلة. فعند ذلك قال عمر رسول الله إذن لي فأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه إن يكن فلن تسلط عليه، لو كان هو فعلا الدجال يبقى لو حيخرج في نهاية الزمان فأنت لن تقوى أن تسلط عليه، قلنا لأنه ده علامة من العلامات وأمارة من أمارات الساعة الكبرى، وإلا يكن هو فلا خير في قتله. ولذلك قال البعض قيل كيف لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ادعى بحضرته النبوة؟ قال فالجواب من وجهين، الأول أنه كان غير بالغ، كان غلام من الغلمان، يعني لسه لم يصل إلى سن التكليف، وبالتالي لو ادعى نقول طفل أنه أساسا أو إنسان لم يبلغ بعد إلى سن التكليف لو ادعى النبوة لا يقتل بذلك لأنه دون سن التكليف، دون سن التكليف. لكن نقول لو وصل إلى سن التكليف وبلغ الحلم عند ذلك لو ادعى ذلك فيعاقب على هذا الأمر، يعاقب على ذلك، لكن لو كان دون ذلك فنقول يبقى ما فيش عقوبات حتقع على ذلك الغلام إلا العقوبات المالية. قال أنه كان غير بالغ. الثاني أنه كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، قال كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم، فعلى ذلك قال يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله مع الدعاء للنبوة، إما أنه كان غلام وبالتالي غير بالغ فلا يقام عليه ذلك الأمر، والأمر الثاني اللي كان في أيام مهادنة اليهود وحلفائهم. وكذلك أيضا يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في هذه المسألة، قال إن يكن فلن تسلط عليه، لو كان هو الدجال يبقى نقول على ذلك يبقى وقع الأمر يا ترى هو الدجال أم لا، لذلك كان ورد اختلاف العلماء في هذه المسألة هل فعلا ابن صياد هو الدجال أم لا، فنقول المسألة فيها خلاف بين العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام يعني الذي يحتمل فيه أن يكون هو الدجال وقد لا يكون هو الدجال، ولذلك قال إن يكون فلن تسلط عليه، وإلا يكن هو فلا خير في قتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر رواية أخرى كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد، قال والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. ولذلك أيضا ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال، فقلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن صياد. وكذلك أيضا كما يذكر لنا محمد ابن المنكدر رحمه الله قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال، يعني يقسم كده أن ابن الصياد هو الدجال. فقلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انكرش عليه ذلك القسم. قلنا لأن الأمر محتمل، الأمر محتمل وبناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن فلن تسلط عليه، إن كان ابن صياد فعلا هو الدجال وإن هو ده من الأمارات كما أمارات الساعة والعلامة الكبرى كما بينا يبقى لن تسلط عليه لأنه لم يأتي الزمن بعد، يعني لأنه لم يأتي زمن يعني خروج هذا الدجال، فإن كان هو الدجال يبقى عند ذلك نقول زمن خروج الدجال لم يأتي بعد وبالتالي لن تسلط عليه، لن تقوى على قتله أبدا، لن تقوى على قتله. وكان عمر رضي الله عنه يقسم بالله أن ابن صياد هو الدجال، يقسم بذلك القسم أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك القسم، يبقى لم يؤيده ولم ينكره عليه، يبقى لم ينكره ولم يؤيد عليه. قلنا لأن الأمر في احتمال، وبالتالي لما أقسم عمر رضي الله عنه أقسم على غلبة الظن، أقسم على غلبة الظن، وبالتالي لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن يمينه، وبالتالي أخذ من العلماء ذلك الحكم إن أقسم الإنسان على غلبة الظن لا يحنث، يبقى إن أقسم الإنسان على غلبة الظن لا يحنث. قلنا كان إنسان كده قال والله يعني رأيت فلان، وفلان ده مسافر، قال والله رأيت فلان لقد قدم من السفر، وبعدين تبين له أنه لم يأتي بعد من السفر، فلو نقول أنه أقسم على غلبة الظن اشتبه عليه الأمر، يبقى رأى من يشبهه، فعلى ذلك هو أقسم، لما أقسم كان يعني في ظني أنه أقسم على حقيقة، يبقى ده أقسم على غلبة الظن، أقسم على حقيقة. يبقى في بعض الأحيان كده قد يشتبه بعض الأشكال على الإنسان، أقول تقابلت مع فلان مثلا، تقابلت مع فلان وبالتالي على ذلك ويقسم بالله أن أتقابل مع فلان، ثم يتبين له أن فلان لم يكن في البلد الآن أو في ذلك التوقيت، فعلى ذلك يبقى ترى لما أقسم هو نقول على ذلك أقسم على غلبة الظن، اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر وظن أنه فعلا ده فلان يعني بهيئته، فلما أقسم يبقى كان يظن في نفسه أنه صادق، كان يظن في نفسه أنه صادق، فإن تبين له أنه لم يكن صادقا في ذلك يبقى لا نأمره بكفارة، نقول لم يحنث بعد أنه قد أقسم على غلبة الظن. وهنا أيضا أخذ العلماء ذلك من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهذا جابر رضي الله عنه كان يحلف بالله أن ابن الصياد هو الدجال، وبالتالي لما قال له محمد المنكدر رحمه الله تحلف بالله؟ قال نعم سمعت عمر يحلف بالله تعالى على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا يبقى لم ينكره، قلنا لأن الأمر محتمل، قال هو ممكن يكون الدجال وممكن ما يكونش الدجال، فعمر رضي الله عنه وارضاه كأنه استبان من بعض القرائن كده أن ابن صياد هو الدجال، وبالتالي اطمأن قلب عمر رضي الله عنه إلى ذلك. ولكن نقول هذا ليس بيقين، هذا ليس بيقين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع في ذلك الأمر، لم يقطع في ذلك الأمر. لذلك ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة. قال يوم غلبت يزيد بن معاوية على أهل المدينة ومحاربة إياهم. فعند ذلك نقول اختفى ابن صياد. اختفى ابن صياد. فالبعض قال إنه مات بناء على أنه قد اختفى. فزي ما نقول كده يبقى نقول فقد بعض الناس مثلا في هذه الأرض فقد، وبالتالي بعد فترة كده زمنية ما ظهرش منهم أحد فحكمنا بموته، يبقى ده مش يقينا، ولكن نقول لأنه يعني لا يدخل الصحراء يعني ويمكث هذه الفترة الطويلة في هذا المكان حرارة شديدة جدا، نقول انقطع ليس معه ماء ولا زاد، فغلبت الظن أنه يموت يهلك، يبقى غلبت الظن أنه يموت ويهلك. نقول إنسان دخل غابة بها يعني مجموع من الأسود أو النمار أو غير ذلك، وبالتالي حنقول إن هو لم يخرج، يبقى غلبت الظن إن هو يعني أنه هلك، أنه هلك، ده غلبت الظن. فنقول إن فلان ده مات، يعني فلان ده مات، قلنا كحال كده إنسان فقد، مثلا فقد بعض الناس في العراق أيام الحرب بين العراق والكويت مثلا، فقد ناس، وبالتالي نقول ان هو غلبة الظن، يبقى بيترك فرصة وبعد كده بيحكم القاضي بموته، فبتعتد المرأة عدة الوفاء وبعد كده ممكن تتزوج. يا ترى هو مات فعلا ولا لا؟ نقول غلبة الظن يعني أنه مات، غلبة الظن، لكن لو ظهر بعد ذلك يبقى بتعود المسألة مرة ثانية، يبقى نقول أنه هو زوج هذه المرأة، لكن نقول أنه فقد خمس سنوات وكان معركة يعني كبيرة جدا، وكان في المنطقة التي يعني كان فيها الحرب ودار فيها الحرب، فغلبة الظن أنه هلك، لأنه لو كان موجودا يعني لا نقول أخبر عن نفسه، ونقول أن أصحابه أيضا يعني فقدوا ذلك الإنسان، يبقى هم أساسا بحثوا عنه لم يجدوه، ونقول مدة زمنية طويلة وكان في أرض فيها مهلكة، يبقى غلبة الظن ومات، وبالتالي بيرفع الحكم إلى القاضي فبيحكم بموته، يبقى ده هذا الموت نقول يعني يقينا ده غالب غلبة الظن، بغلبة الظن، يبقى ده الحكم هو بغلبة الظن ويتم العمل من خلاله. هنا لما حلف أيضا بغلبة الظن. هنا فقدنا ابن الصياد يوم الحرة ففقدوه ولم يجدوه، وبالتالي يبقى نقول اختبأ بعد ذلك في الجزيرة، ونقول هذا أمر محتمل، ومحتمل أنه يكون يعني هو فعلا إما يكون الدجال أو الدجال غير ابن صياد، لكن في كل الأحوال أنهم فقدوا ابن صياد في الحرة، فيطرى ومات وهلك ولا هو اختفى حتى يظهر كعلامة من العلامات الكبرى يوم القيامة، يخرج في صورة المسيح الدجال. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، كل منهم يدعي النبوة، كل منهم يدعي النبوة، والمقصود من كده يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن هذا العدد نقول خرج أكثر من ذلك العدد يدعون النبوة، ولكن المقصود كما قال العلماء من ادعى النبوة كان له أتباع، أما من ادعى النبوة وليس له أتباع فلا يعد في ذلك العدد، ولا يعد في ذلك العدد، يبقى لن لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، يبقى نقول على ذلك المقصود أنه حيدعي النبوة ويكون له أتباع زي مسيلمة الكذاب كده، مسيلمة الكذاب يبقى كان له أتباع، كان له أتباع، لكن مش كل من ادعى النبوة يعد في ذلك العدد، كل من ادعى النبوة وكان له أتباع، وكان له أتباع، فعلى ذلك قال لا تقوم ساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. ونقول يعني أعظم هؤلاء الدجاجلة هو المسيح الدجال، أعظم هؤلاء الدجاجلة المسيح الدجال، وإن لم يكن ابن صياد هو الدجال فهو أحد الدجاجلة أيضا، يعني إن لم يكن ابن صياد هو الدجال يبقى اللي هو حيخرج آخر الزمان على الناس فيكون بذلك ابن صياد أحد أيضا الدجاجلة، يبقى المقصود لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، يبقى منه ابن صياد ومنهم المسيح الدجال. فلو كان ابن صياد هو المسيح الدجال يبقى ده واحد. إن كان نقول ابن صياد ليس هو المسيح الدجال لو يخرج في نهاية الزمان يبقى هذا أيضا من الدجاجلة والمسيح الدجال من الدجاجلة بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. ثم ذكر رواية عن عبيدة السلماني قال قلت له أترى هذا منهم يعني المختار الثقفي قال أما إنه من الرؤوس أما إنه من الرؤوس ولكن قال المحقق أنه ضعيف مقطوع. فالمختار الثقفي أيضا أحد هؤلاء الدجاجلة وده المقصود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون يبقى منهم طبعا يبقى من خرج ومنهم أيضا يعني ما زال من يدعي بعد ذلك النبوة كحال الدجال في نهاية الزمان هيدعي الأول النبوة ثم يدعي بعد ذلك الإلهية كما ذكر وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعقب بعد ذلك أبو داود رحمه الله بباب آخر وباب الأمر والنهي قال باب الأمر والنهي ثم ذكر رواية عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون ثم قال كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم ولا تأطرنه على الحق أطرا ولا تقصرنه على الحق قصرا. إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ذلك ثم يلقاه من الغد يبقى أمر معروف نهى عن المنكر وبالتالي بيظن الإنسان أنه قد أدى ما عليه من الواجب ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده نقول هو لم يغير شيء يبقى نقول يا فلان اتق الله واترك هذه المنكرات وتاني يوم يبقى نقول يعني ليس المقصود ثم يلقاه من الغد إذا التقى معه كان أكيله وشريبه جليسه يبقى كأنه صحبة يقول على ذلك كيف يكون إنكار المنكر يبقى إن زال ذلك المنكر يبقى تؤمر فلان ده فلان ده لو صديق لك وبتقوم بيفعل المنكرات يبقى لا تجلسه ويفعل هذه المنكرات بل لابد أن تقوم بزجره لابد أن تقوم بزجره وتغليظ أيضا الكلام لذلك الإنسان ولكن كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن عبارة عن كلمة كانوا يتكلمون بها قال يا فلان اتق الله ودع ما تصنع قال فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده نقول طبعا الأكل والشرب كل الأمور دي يعني كل أمور كلها فيها نوع من أنواع الألفة والمودة يعني فيها نوع من أنواع الألفة والمودة كيف يكون ذلك وهو ما زال على المنكرات ما زال يقصر في طاعة ربي سبحانه وتعالى فعلى ذلك نقول يبقى لا يهتم بالأمر يعني مجرد كلمات كده أمر معروف نهى عن المنكر وبالتالي نقول بعد ذلك كانت الصحبة ونقول كان يجالسه يشاربه يأكله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض قلنا لو كان عنده غيرة داخلية ما كانش يصنع الأمر ده لو كان عنده غيرة داخلية كده ما كانش يصنع ذلك الأمر يبقى الغيرة دوما يعني المسلم يغار عندما يرى تلك المعاصي ويزجر من فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وكما بينا قاعدة إن لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت عنه يبقى نقول الرجل ده أساسا بيفعل منكرات أنت بتنهى عن ذلك المنكر ثم إن كان من الغد بعد كده إن سنحت الفرصة جلس معاه ويأكله ويشربه ويضحكه نقول هو ما زال على المنكرات اللي أنت بتنكرها عليه فإزاي نقول يبقى ده نقيد الأمر ده نقيد الأمر فلابد انك انت تكون لا حرج انك انت تكون جليسه وتاكل معه وتشرب معه، ولكن متى ترك ذلك المنكر؟ لكن انت لا تجلس في مكان فيه منكرات، وبالتالي على ذلك ان لم تستطع ذلك المنكر فزل انت عن المنكرات. قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. يبقى لازم احنا يكون لنا تصور في كيفيه امضاء الامر، وإلا قد يظن الإنسان أنه قد أدى الواجب الذي هو عليه وهو لم يؤدي شيئا بعد. عشان كده يبقى التصور لازم يكون تصور واضح، حدود تنفيذ الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى وامتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يفعلون. يبقى نقول عصيانهم وكذلك أيضا عدم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم. يبقى لازم أمر معروف، لازم نهي عن منكر، وكذلك لتأخذن على يد الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول الفاعل للمعصية أو التارك للطاعة هو ظالم لنفسه، هو ظالم لنفسه. وبنقول إن المعصية دي أساسا مش هو اللي هتأثر بها فقط، ولكن نقول يتعدى ذلك الأثر إلى الناس، كما قال ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وكما قال أن أهلكم فينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى نقولش والله إن العاصي ده حر، يعني أقول لك يعني العاصي ده ما تقول له والله لا تفعل ما تفعلش كذا أو لا تقصر في فعل كذا يقول لك أنا حر. نقول لا، أنت عبد لله، يعني أنت عبد. ساعات كده كلمة رح يقول لك أنا حر، أنت لست بحر، يعني لأن مفهوم الحرية عنده يفعل ما يشاء. نقول لا، أنت عبد لله، وأنت مأمور أن تظهر هذه العبودية لله تبارك وتعالى. هذه مسألة. كذلك أيضا عصيانه يؤثر علينا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى بما كسبت أيدي الناس. فعلى ذلك نقول أن المعصية دي تؤثر زي ما الطاعة كده، أيضا يتعدى أثر الطاعة إلى الخلق، كذلك أثر المعصية يتعدى إلى الخلق. لذلك أنت مأمور بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، مأمور. وبالتالي حتى نقول لو كده إنسان ضرب آخر كده فقتله خطأ، فنقول إن العاقلة بتتحمل الدية، العاقلة بتتحمل الدية، نقول ده فعله هو، يعني هو اللي فعل كده، إنسان بيقود السيارة ضرب آخر مات، يبقى نقول قتل خطأ. على ذلك نقول يبقى ليه دية، مين الذي يتحمل الدية؟ العاقلة، العاقلة بتتحمل الدية عنه. فعلى ذلك يبقى نقول فعل الفعله صدر منه، ونقول التحمل كان على العاقلة، عشان نبين كده ان هذه الفعلة بيتأثر بها الغير. يبقى لو فعل المعصية، المعصية دي تؤثر علينا، وبالتالي يبقى أثر، لأن أثر المعصية هيظهر على القوم. أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يبقى نقول بالضبط كده. لما ننظر إلى حال الرماة، حال الرماة في يوم أحد، يا ترى لما خلفت الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى قضي على الرماة، مات الرماة؟ ده مات يعني نقول طائفة من الصحابة لم يكن من الرماة، يعني نقول هذه فعلة الرماة تأثر بها جانب آخر من الصحابة رضي الله عنهم، مش الرماة هم اللي قتلوا، الرماة خلفوا، ولكن المخالفة وقعت على مين؟ على المجموع. قلنا سبب النكبة يبقى في أحد كان سبب إيه؟ سبب مخالفة الرماة. يبقى المخالفة دي لما خلفوا ما جاش العدو ثم قضى على الرماة فقتلت الرماة، لا أبدا، ده قتل نقول بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا هم الرماة. فيبقى الأثر هم أثر المخالفة يظهر على الغير، وقد لا يظهر هذا الأثر على العاصي، ولكن يظهر على من كان حول ذلك العاصي أو في البيئة التي وقعت فيها تلك المعصية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما بتصيبش اللي فعل كده، ما تصيبش. عشان كده نقول المعصية يبقى أثر معصية متعدي، أثر معصية كده متعدي، يبقى يقع على الجموع، يقع على المجموع، وبالتالي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. نقول مش كل الناس فعلت كده، مش كل الناس. شوف لما عقر الناقة يبقى وقع العقوبة على الجميع، وقعت العقوبة على الجميع. عشان كده يبقى ده لما بتسعى للأمر نعم منكر إنقاذا لحياتي، يبقى حتى نقول كده إنقاذا لحياتك. يبقى زي بالضبط كده لو إحنا في مكان وإنسان بيشعل النار، يشعل، إحنا يقول والله بشعل النار ده تحت قدمه كده بيشعل، لو إحنا تركناها ما نقول المكان هيشتعل فيه النار فنحترق إحنا، فلو إحنا تركناه هنحترق، لو تركناه هنحترق. فلما احنا بنمنعه يبقى انقاذا لحياتي، يبقى حتى لما بمنعه ده انقاذا لحياتي، يبقى لما بأمره بالمعروف ونهى عن المنكر يبقى انقاذا لحياتي، حتى اعيش في سعادة لا اعيش في تعاسة، يبقى ده الحال. يبقى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا تأخذن على يد الظالم، ولا تأترنه على الحق أطرا، ولا تقصرنه على الحق قصرا. يبقى لازم احنا نشدد على ذلك الظالم، على الرغم ان هو في الظاهر كده هو ظالم لنفسه، ولكن نقول ظلمه حيتعدى، ونتأثر بظلم ذلك الإنسان، نتأثر بمعصية ذلك الإنسان. فلذلك قال: والله لا تأمرون بمعروف ونهون عن المنكر وتأخذون على يد الظالم. يبقى ده المطلوب، يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر، يبقى ده نقول واجب على كل إنسان مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع قال فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وبالتالي ليس من بعد ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، يعني ده أدنى ما يفعله، أدنى ما يفعله ذلك الإنسان هو نقول يبقى إنكار هذا المنكر بالقلب، إنكار هذا المنكر بالقلب. وإنكار المنكر بالقلب يبقى بنجي التنغيص إن إحنا نرى ذلك المنكر. مش فين إنكار المنكر بالقلب؟ يبقى في تغير في القلب كده لما نرى المنكر، يبقى زي ما بترى إنسان كده، يعني أنت بتكره أن تنظر إلى فلان، يعني نقول لما رأيت فلان اشمأزيت من رؤيته، فإيه اللي بيحدث؟ يبقى بيحدث ذلك، بيرى ذلك على وجهك، يرى ذلك، وإنك نتيجة نقول غضب موجود في قلبك أو بغض لهذا الإنسان موجود في قلبك فيظهر على صفحة الوجه. فكذلك أيضا تغيير المنكر بالقلب معناه تنغيس لحياة الإنسان، تنغيس لحياة الإنسان أن يرى ذلك المنكر، أن يرى ذلك. غير الإنسان رؤية المنكر وإلف الإنسان لذلك لا يتأثر بعد ذلك، وبالتالي يقول تنكر هذا المنكر بقلبك. فين إنكار المنكر بالقلب؟ ده إنكار المنكر بالقلب دي رتبة لا نتنازل عنها حتى لو أنكر الإنسان بيده أو بلسانه، لأنه ممكن ينكر بلسانه وقلبه محب للمنكرات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فيبقى حب الفاحشة ممكن يبقى بتنهى إنسان عن المنكر وأنت أساسا تحب ذلك المنكر. فيبقى على ذلك نقول يبقى بغض المنكر ده موجود في القلب، وبالتالي إحنا بنترجم عن طريق بقى دفع هذه المنكرات باليد، تغييرها باليد أو باللسان، فإن لم نستطع الأولى أو الثانية فعلى ذلك تغيير المنكر بالقلب، يبقى بينغص على الإنسان الحياة، ينغص على الإنسان الحياة أنك أنت ترى هذه المنكرات. لكن إلف المعصية بيجعل الإنسان، يعني المنكرات لا تنغص على الإنسان حياته، لا تنغص على الإنسان حياته، قلنا لأنه ألف المعصية، وده إلف المعصية وكأنه يميت القلب، إلف المعصية كأنه يميت القلب، وكأن إلف المعصية أساسا بيجعل الإنسان لا يستطيع أن يميز بقلبه، وكأن الطاعة كالمعصية، وكأن الطاعة كالمعصية. يبقى لما بيرى الإنسان على معصية يبقى نقول لا يتغير قلبه، كأنه بيرى هذا الإنسان على طاعة، يبقى نقول ده إلف الشيء، إلف الشيء، بالتالي بينزل من قدره، وبالتالي نقول وكأن القلب قد مات، وكأن يعني رؤية القلب للمعصية نقول قد انتهت، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.